سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. حاميم ان کتاب جو ہیٹھ لاہن اللہ غالب جانندڑ وٹا ہے، جو گناہ بخشیندڑ ایں توبہ قبول کندڑ سخت سزا دیندڑ سگھوارو آہے، ان کھاں سوائے بیو کو عبادت جو لائق ناہے داہوں سورنو آہے. ما یجادل فی آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كافرن خان سوائے اللہ جی آیتن بابت بیو کو بھی تقرار نہ کندو آہے، کوئی شہرن میں واپار لائے سندن اچ ون توکھے نہ ٹھگی. خاون اگ نوح جی قوم ایں انہن پجانا بین کیترن ای ٹولن کوڑ جاتو، ایں سب کہیں ٹولی پہنجے پغمبر جو قصد کیو تکھیس پکڑین، ایں اجائن گالن سان جھیڑو کندا رہا تو ان سان سچی گال کے ناس کن، کوئی کھین ورتم کوئی مہنجی سزا دین کی ہوئی. ایں اہڑی طرح تنجے پالنہار جو حکم کافرن تے ثابت تھیو توہے دوزخی آہن. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. جيكي ملائك عرش کي کھندا آهن، ۽ جيڪي ان جي چوڌاري آهن، سا जे पंहिंजे पालनहार जी पाकाई साराह सां बयान कंदा आहिनि ऐं मथुस ईमान आणींदा आहिनि ऐं मोमिननि लाइ बख़्शिश घुरंदा आहिनि। चवंदा आहिनि त ए असांजा पालनहार, सभु कंहिं शइ खे पंहिंजी बाझ ऐं इल्म में वकोड़ियो अथई, तंहिं करे जिन तौबह कई ऐं तुंहिंजे वाट जी ताबेदारी कई, तिन खे बख़्श ऐं खेनि दोज़ख जे अज़ाब खां बचाए। ऐं असांजा पालनहार खेनि उन हमेशा रहण वारनि बाग़नि में दाख़िल कर, जिन जो साणनि वाइदो कयो अथई, ऐं जेको संदनि पीअनि ॾाॾनि ऐं संदनि ज़ालुनि ऐं संदनि औलाद मां सिदरियल हुजे, तंहिंखे बि उन्हनि बाग़नि में दाख़िल कर, बेशक तूं ई ग़ालिब हिकमत वारो आहीं। ऐं खेनि सख़्तियुनि खां बचाए, ऐं जंहिंखे उन ॾींहं में सख़्तियुनि खां बचाई, तंहिं ते बेशक रहम कई, ऐं इहो बचाइण वॾी मुराद माणण आहे। إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير بيشك جن كفر كيو تنكي صدبو ऐं चइबो त अल्लाह जो अव्हां ते ॾमरजण अव्हां जे पाण ते अॼु जे ॾमरजण खां तमामु वॾो आहे। जॾहिं जो अव्हां खे दुनिया में ईमान ॾांहुं सॾबो हो ऐं न मञींदा हो। चवंदा त हे असांजा पालनहार, असांखे ॿ भेरा मारियई ऐं असांखे ॿ भेरा जीआरियई, तंहिं करे हाणे पंहिंजनि गुनाहनि खे पाण मञोसूं, पोइ हाणे निकिरण जी का वाह किथे आहे। चइबनि इहो अज़ाब अव्हां खे इन करे आहे जो जॾहिं ख़ासि अकेले अल्लाह खे सॾबो हो तॾहिं अव्हीं इनकार कंदा हो, ऐं जेकॾहिं साणस शरीक ठहिरायो वेंदो हो त उन ॻाल्हि खे मञींदा हो। पोइ अॼु तमामु मथां ई वॾे अल्लाह जो हुकुम आहे। هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين دين ولو كره الكافرون الله هو آهي جيڪو اوهان کي پنهنجو نشانيون ڏيکاريندو آهي ۽ آسمان مان اوهان لاءِ روزي نازل ڪندو آهي ۽ نصيحت رڳو اهو وٺندو جيڪو خدا ڏانهن موٽندو پوءِ الله لاءِ پنهنجي عبادت کي خالص ڪري ان کي سڏيو جے توڻيڪ کافر بچھان بھائن رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وہ مرتبن کے وڈے کرن وارو ائی عرش جو صاحب آہے پہنجن بانن ما جہتے گھرندو آہے تہتے پہنجے حکم سان وہی موکلیندو آہے تو وہ بانو مانن کے اللہ جے ملن جے دیہ کھان دے جاری جہن دیہ اوہے قبرن ما باہر نکرندا انہن جی کاب شے اللہ کھان گجی نہ رہندی اللہ فرمائیں دو تو اج کہن جی بادشاہی آہے وری پان چوندو خاص اکیلے غالب اللہ جی بادشاہی آہے اج سب کہیں جی اکھے انہیں جو بدلو دبو جے کی کمایو اتھس اج کو ظلم کونے بے شک اللہ جلد حساب وٹھن وارو آہے ائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین قیامت جے ڈینہ جے انہیں محل کھاں دے جار جہمال دلوں نڑ گھوٹن کے ویجھوں تھی دیوں اوے دکھ بھرل ہوں دا ان ڈینہ ظالمن جو نکو دوست اے نکو پارت کندڑ ہوں دو جہن جی گال من جی اکھن جی خیانت واری نگاہ اے جے کی سینہ لکائیں داہن سو اللہ جان دو آہی اے اللہ انصاف سا حکم کندو آہی اے اللہ کا سوائے جن کے سڑین داہن سے کچھ بھی حکم نہ کنداہن بے شک اللہ ای بدھندڑ دسندڑ آہی أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ملک میں نہ گھمیا آہن چھا تو نہارے ڈسن تو انہن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی جے کی کھاؤن اگ ہوا اوے کھاؤن سگ میں ائی زمین تے نشانین یعنی محلاتن جوڑن میں تمام ڈاڈھا ہوا کوئی اللہ سندن گناہن سبباں کھین پکڑیو ائی اللہ جے عذاب کھاں انہن کے کو بچائیندڑ نہ ہو یا سزا ہن کرے ہوئن جو سندن پیغمبر پدھرن موجن سا وٹن آیا تھے وہ انکار کیاؤں تہ کرے اللہ کھین پکڑیو بے شک ہو سگھارو سخت سزا دین وارو آہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال اي بيشك موسى کي پنهنجن معجزن اي پدري حجت سان موڪليو سون فرعون اي حامان اي قارون ڏانهن پوءِ چيائون ته ڪوڙو جادوگر آهي پوءِ جنهن مال اسان وٽان هنن وٽ سچي پيغام سان آيو تنهن مال چيائون ته جن مٿس ايمان آندو آهي تن جا پٽ ڪهو ۽ سندن ڌيئرون جيريون ڇڏيو ۽ کافرن جو فريب ته رڳو غلطي ۾ آهي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اي فرعون دربار وارن کي چيو ته مون کي چھڏيو ته موسى کي کوها اي بھلي ته پنهنجي پالن ہار کي سڏي بے شک آؤں ڈجاں تھو تو متا اوہاں جو دین مٹائی یا ملک میں فساد پیدا کری ایں موسیٰ چیو تو بے شک مو سب کہیں ہٹھیلے جی لچائی کھاں جو حساب جے دین کے نہ منی دعا ہے پہنجے پالنہار ایں اوہاں جے پالنہار جی پناہ ورتی وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد اي فرعون جي مائٽن ما هڪ مؤمن مرد جو پنهنجو ايمان لڪائندو هو تنهن چيو ته اهڙي مرد کي ڪهو ٿا ڇا جو چوي ٿو ته منهنجو پالنهار الله آهي ۽ بي شڪ اوهان وٽ اوهان جي پالنهار کان چٽا معجزا آندا اٿس ۽ جيڪڏهن کڻي ڪوڙو هجي ته سنس ڪوڙ جو وبال مٿس آهي ۽ جيڪڏهن سچو هوندو ته جيڪو وعدو اوهان سان ڪري ٿو تنهن مان ڪجهه اوهان کي ضرور پهچندو ڇو ته جيڪو حد کان لنگھندڙ ڪوڙو هوندو तंहिंखे अल्लाह सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे। ऐं मुंहिंजी क़ौम, अॼु अव्हां जी बादशाही आहे, मुल्क में अव्हीं ग़ालिब आहियो। जेकॾहिं अज़ाब असां वटि अचे त अल्लाह जे अज़ाब खां बचण लाइ असांखे केरु वाहर कंदो? फिरऔन चयो त जेका चङी मसलत ॾिसां थो तंहिंखां सवाइ बि अव्हां खे नथो ॾेखारियां, ऐं अव्हां खे सिधे रस्ते खां सवाइ ॿियो रस्तो नथो ॾेखारियां। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ايجا ایمان آندو هو ته چيو ته منهنجي قوم بيشڪ آئون اوهان تي اڳين ٽولين جهڙي عذاب جي ڏينهن اچڻ کان ڊڄا ٿو جهڙو حال نوح جي قوم ۽ عاد ۽ سمود ۽ جيڪي کان پوءِ هوا تن جو تھیو ہو تہڑو متا تھی ائی اللہ بانن تے ظلم کرن نہ گھرندو آہی ائی اے مہجی قوم بے شک آؤں اوہاں تے ہک بیے کے سڈن دی انہی دیہیں اچن کھان ڈجا تھو جہ دیہیں اوہی پٹھی راتھی بھجندو اللہ کھان سوائے بیو اوہاں کے کو بچائن وارو نہ ہوندو ائی جہ کے اللہ بھلائے چھڑے तंहिंखे को सिधो रस्तो ॾेखारण वारो कोन्हे। ऐं बेशक हिन खां अॻु अव्हां वटि यूसुफ़ मौजज़नि सां आयो हो, पोइ जेकी अव्हां वटि आंदाई तंहिं खां अव्हीं हमेशह शक में हो। तव्हांजो जॾहिं मोह तॾहिं चयव त उन खां पोइ ॿियो को पैगम्बर अल्लाह न मोकिलींदो। अहिड़ीअ तरह जेको हद खां लंघंदड़ शक कंदड़ आहे तंहिंखे अल्लाह भुलाईंदो आहे, उन्हनि खे भुलाईंदो आहे जेकी अल्लाह जी निशानियुनि बाबति अहिड़ी हुजत धारा जा वटुनि आई हुजे झगड़ो कंदा आहिनि। इहो संदुनि झगड़ो करण अल्लाह वटि ऐं मोमिननि वटि वॾे गज़ब जहिड़ी ॻाल्हि आहे। अहिड़ी तरह अल्लाह सभु कंहिं वॾाई कंदड़ हठीले जी दिलि ते मोहर हणंदो आहे। وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب اي فرعون چيو تائي هامان مولاي هڪ ماري بنائي تما انن واٽن سا پهچا آسمانن جي واٽن کي ته موسا جي معبود جي صد لها اي بيشڪ آئون کي سڪوڙو بھائندو آهيان اي اهڙي طرح فرعون کي سندس بُڇڙو ڪم چڱو ڪري ڏيکاريو ويو اي سڌي واٽ کان جھليو ويو اي فرعون جو مڪر رڳو خرابيءَ ۾ هو وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اي جه ایمان آندو هو ته چيو ته مونجي قوم مونجي تابعداري ڪريو تا آئون اوهان کي سڌي رستي لاهيان اي مونجي قوم هي دنيا جي حياتي ٿوري وٿ کان سواءِ ٻيو ڪي ناهي اے بے شک آخرت ہی سدائیں رہن جو ہند آہے جہیں بد کم کیو تین کے رگو اہڑو بدلو ڈبو اے جہیں چنگوں کم کیو خواہ مرد ہوجے خواہ زال اے وہ مومن بھی ہوجے تو وہ بہشت میں گھڑندا مجس ان گنی روزی ڈبین اے مجھے قوم مکھے چھا تھیو آہے جو آؤں اواں کے چھوٹکارے ڈاں سجا تھو اویں مکھے باہے ڈاں سڈیو تھا اویں مکھے سڈیو تھا تا اللہ جو انکار کریاں سانس اہڑی شے شریک ٹھہرایاں جہن جی حقیقت جی مکھے جان پناہی آؤں اواں کے غالب بخشن ہار ڈاں سڈیا تھو بلا شک اویں مکھے انہیں ڈاں سڈیو تھا جن کے دنیا آخرت میں سڈن جو کو حق نہ ہے بے شک اساں جو موٹن اللہ دا ہے بے شک حد کا لنگندڑ ای دوزخی آہن پوئے جے کی اواں کے چواں تھو سو سگھو یاد کندو آؤں پہنجو کم اللہ کے سونپیا تھو سو تا اللہ بانن جے حال کے ڈسندڑ آہے فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال پوئے جے کی پھند سچاؤں تن جی بچھرائے کھاں اللہ کھیس بچائیو فرعون جے مانن کے بچھرے عذاب ویڑھیو جا باہے آہے جہتے صبح سانجیے جو کھین حاضر کبو آہے جن ڈی قیامت قائم تھی تہ ڈی حکم کبو تو فرعونین کے سخت عذاب میں گھیڑو یاد کر جدے باہے میں ایک بے سا جھگڑو کندا تدے ہینا ہٹھیلن کے چوندا تو بے شک اسی اواں جا تابیدار ہواسوں تہ کرے باہے جے عذاب ماں کو حصو امی اساں کا ٹارن وارا آیو یا نہ ہٹھیلا چوندا تو بے شک اسی پان سب مجز پیل آہوں بے شک اللہ بانن جے وچ میں نبیرو کرے چکو آئے دوزخی دوزخ جے داروغن کے چوندا تمی پہنجے پالنہار کے عرض کرو تو اساں کھاں ہکڑو ڈیہ کچھ عذاب ہلکو کری داروغا چوندا تو اوہاں جا پیغمبر قدرن موجزن سا اوہاں وٹ نئیندا ہوا چا چوندا تو ہاؤ ایندا ہوا داروغا چوندا تا پوئی اہیں پان پکارو کافرن جو پکارن رگو گمراہی میں آہی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير بے شک اسیں پہنجن پیغمبرن جی ائی مومنن جی دنیا جی حیاتی میں ضرور مدد کنداسوں ائی جہ دیہ شاہد کھڑا تھیندا تہ دیہ بھی مدد کنداسوں جہ دیہ ظالمن کے سندن بہانو نفو نہ دیندو ऐं खेनि लानत आहे ऐं उन्हनि लाइ उते बुछड़ी जाइ आहे ऐं बेशक मूसा खे हिदायत ॾिनीसूं ऐं बनी इसराइल खे किताब जो वारिस कयोसूं जो ध्यान वारनि जे समझाइण ऐं नसीहत ॾियण लाइ आहे पोइ ऐं पैगंबर सब्र कर छो त अल्लाह जो वादो सचो आहे ऐं पंहिंजे गुनाह जी बख़्शिश घुर ऐं सुबुह सांझीअ जो पंहिंजे पालणहार जी साराह सां गॾु पाकाई बयान कर बेशक जेकी अल्लाह जी आयतुनि बाबति उन हुजत धारा जा वटन आई हुजे झगड़ो कंदा आहिनि तिन जे सीननि में वॾाईअ जे इरादे खां सवाइ ॿियो की न आहे जंहिंखे उहे पहुचण वारा न आहिनि पोइ अल्लाह जी पनाह घुर बेशक उहो ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بے شک آسمانن ۽ زمین جي بناوت ماڻهن جي بناوت کان تمام وڏي آهي پر گھڻا ماڻهو نه ڄاندا آهن ۽ اندھو ۽ سڄو پاڻ ۾ برابر ناهي ऐं नकी जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कयासीं ऐं नकी मदाई करण वारो बराबर आहिनि अवी थोरी नसीहत वठंदा आहियो बेशक क़यामत ज़रूर अचणी आहे मुंहिंजे को शक न आहे पर घणा माण्हू वेसाह न आणींदा आहिनि ऐं अव्हां जो पालणहार फरमाए थो तव्हीं मूंखां दुआ घुरो तव्हां जी दुआ क़बूल करियां बेशक जेकी मुंहिंजी इबादत खां वॾाई कंदा आहिनि से ख़्वार थी दोज़ख में सिघो ई घणंदा الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله اهو آهي جه اوهان لائي رات کي پيدا كيو تمجس آرام وٹھو ऐं ॾींहं खे अव्हां जे हिक ॿिए खे ॾिसण लाइ पैदा कयो बेशक अल्लाह माण्हुनि ते फज़ल करण वारो आहे पर घणा माण्हू शुक्र न कंदा आहिनि उहो अल्लाह अव्हां जो पालणहार हर शइ खे ख़लकींदड़ आहे हुन खां सवाइ ॿियो को इबादत जो लाइक़ु नाहे पोइ अव्हीं केॾां फेराया वेंदा आहियो अहिड़ी तरह उहे सही वाट खां भुलाइबा आहिनि جن اللہ جی آیتن جو انکار تھے کیو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله هو آهي جه اوهان لاءِ زمين کي آرام جو هند ۽ آسمان کي چھت بنايو ۽ اوهان جي شڪل ٺاهيائين پوءِ اوهان جون شڪلون تمام چڱيون بنايائين ۽ اوهان کي سٺن شين مان روزي ڏنائين اهو الله اوهان جو پالنهار آهي पोइ जहाननि जो पालनहार वॾी बरकत वारो आहे उहो सदाई जीअरो आहे उन खां सवाइ को इबादत जो लाइक़ु नाहे तंहिं करे उन लाइ पंहिंजी इबादत खे ख़ालिस करे खेसि छॾियो सभु साराह ख़ासि जहाननि जे पालनहार अल्लाह खे जुगाए قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کین چو تا اللہ کھا سوائے جن کے امی سڈیندا ہو تن جے پوجن کھا جڑے مجھے پالنہار وٹا منہ وٹ صاف نشانیوں آیوں تڈے انہی وقت بے شک آؤں جھلیو ویو آیاں اے مکھے حکم کیو ویو آہے تے جہانن دے پالنہار جو فرما بردار ہو جاں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله هو آهي جه أماكي مٹي ما بنايو وري نطفي ما وري رت جي دگ ما وري أماكي بار کري کڈے تو وري چھڈے تو تمی پہنجے پوری سگ کے پہنچو وری چھڈے تو تا بڈھڑا تھیو اواں ماں کہیں کے ان کا اگ مار بو آہے چھڈے تو تا مقرر مدت کے پہنچو من امی سمجھو اللہ وہ آہے جے کو جیاری دو آہے ماری دو آہے کوئی جڑے کہیں کم جو حکم کندو آہے تدے ان کے رگو چوندو آہے تا تھی پوندو آہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم انندہ نلتو اتیسا جے کی اللہ جی آیتن بابت جھگڑو کندا ہن اوے کیڈاں پھیرایا ویندا ہن جن کتاب کے کوڑ جاتو جہیں شے ساں پہنجن پیغمبرن کے موکلیو سوں تے کھے بھی سگھو ہی جانندا جدے سندن گچن میں گٹ زنجیر ہوندا اوے گہلبا ٹہکندڑ پانی میں وری باہ میں ٹچکایا ویندا وری کھین چیبو تجے کی امی شریک ٹھہرائندہ ہوئے سے کتھے آہن اللہ دھارا بیا اوہے چوندہ تا اساں جی نظر کھاں گم تھی بیا بلکہ کہیں شیخے اگے نہ پوجیندہ ہوا سوں اہڑی طرح اللہ کافرن کے گمراہ کندو آہے یا سزا نہیں سبب آہے جو امی زمین میں ناحق خوشی سبب آکڑ کندا ہو ہن سببا جو امی لاد کندا ہو ہانے دوزخ جے دروازن ماں گھڑو مج سدائیں رہندڑ آہو پوئے ڈسو ت دوزخ ہٹھیلن جی جائے بچھڑی آہے پوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر بے شک اللہ جو وعدو سچو آہے تہ کرے جے کڑے کھین جے کو انجام دیوں تھا تہ ماں کچھ تو کھے دنیا میں دیکھاریوں یا عذاب جے ظاہر تھین کھاں اگ تو کھے ماریوں تہ نیٹھ اساں داہ موٹائے با وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ऐं बेशक तोखां अॻु केतिरा ई पैगम्बर मोकिलियासूं मंझाउन कंहिंजो अहवाल तोखे बयान कयोसूं ऐं मंझाउन कंहिंजो अहवाल तोखे बयान न कयोसूं ऐं कंहिं बि पैगम्बर खे अल्लाह जे हुकम खां सवाइ को बि मौजज़ो आणणो न हो पोइ जड॒हिं अल्लाह जो हुकम आयो तॾहिं इंसाफ़ सां निबेरो कयो वेंदो ऐं उते कूड़नि छियो पातो अलाह उहो आहे जंहिं अव्हां लाइ ढोर पैदा कया त उन्हनि मां किन ते चढ़ो ऐं मंझाउनि खे खाईंदा आहियो ऐं मंझंदि अव्हां लाइ घणा फ़ाइदा आहिनि ऐं त मथुनि चढ़ी उन ई मतिलब खे पहुचो जो अव्हां जे दिलियुनि में आहे ऐं मथुनि ऐं ॿेड़ियुनि ते अव्हां खे चाढ़बो आहे ऐं अल्लाह अव्हां खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारींदो आहे पोइ अल्लाह जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि निशानियुनि खां इनकार कंदो أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافرون کوئی زمین میں نہ گھمیا ہن چھا جو نہارین تجے کی کھاون اگ ہوا تن جی پچھاڑی کیے تھی جو کھاون گھنا ہوا ائی سگ میں ائی زمین تے نشانن کرے تمام ڈاڈھا ہوا پوئے جے کی کرتوت کمایاؤں تن کھاون کچھ بھی نہ ٹاریو پوئے جہمال سندن پیغمبر موجزن سا وٹن آیا کہمال جے کو دنیا ہلائن جو علم وٹن ہو تیں سبباں خوش تھیا ائی جہ گال تے ٹھٹھولیوں کندا ہوا تیں جی بچھڑائے کھین ویڑھو پوئے جہمال اساں جو عذاب ڈٹھاؤں تہمال چیاؤں تا اکیلی اللہ تے ایمان آندو سوں ائی جہ شے کے ساند شریک مقرر کندا ہوا سوں تہجا منکر تھیا سوں پوئے جدیں اساں جو عذاب ڈٹھاؤں تدیں سندن ایمان آنن کھین فائدو کڈھے نہ ڈنوں یو اللہ جو دستور آہے جو سندس بانن میں ہلو ایندو آہے ائی ان ہند کافر ٹوٹے وارا تھیا سورۃ حم